تعبت أنا روحي مشتاقة ليك شوق الهوى لروحي أحيت عليك دابت أنا روحي من زمان مشتاقة أنا أشوفك يا زمان إرجع لي بوصوفك السبب بعدك السبب بعدك.